موعظة من ربكم قد جاء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما أولياء الله

إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم.